كسرنا وحصار ودنا القصب كسرنا وحصار ودنا سكر منه جبنا حلاوة طحنية القصب كسرنا وحصار ودنا القصب كسرنا وحصار ودنا سكر منه جبنا حلاوة طحنية وانت يا بنت يا بيضة خلي العريس يخش وانت يا بنت يا بيضة خلي العريس يخش يلقاك بيضة بيضة ومزينة للوش يدخل يديك حجاب يطلع يديك حجاب يدخل يديك حجاب يطلع يديك حجاب على رنية القبة تفصل الوطنية وانت يا بنت يا حلوة خلي العريس يخش وانت يا بنت يا حلوة خلي العريس يخش يلقاك حلوة حلوة ومزينة الوش يدخل يديك خمسين يطلع يديك خمسين على رنيك الخلاخين بالصالة الوطنية وانت يا بنت يا حمرا خلي العريس يخش يلقاك حمرا حمرا ومزينة الوش يدخل يديك جنيه يطلع يديك جنيه على خلعية البوريه في الصالة الوطنية وانت يا بنت يا سمرا خلي العريس يخش وانت يا بنت يا سمرا خلي العريس يخش يلقى في سمرا سمرا ومزينا للوش وانت يا بنت يا سمرا خلي العريس يخش يلقى في سمرا سمرا ومزينا للوش يدخل يديك حجاب يطلع يديك حجاب يدخل يديك حجاب يطلع يديك حجاب على فتحة الدولاب في الصالة الوطنية وضربنا الصفارة وضربنا الصفارة ودينا على العصارة والقارة انا جمل صلبي لكن حلك الجمال، ما كنت خالص يا قلبي وش وقعت، ما كنت خالص.